بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فعنوان موضوعنا اليوم بالهوية وعلوم العصر نبني مستقبل مصر. ولعلكم تسمعون كثيرا في وسائل الإعلام أن السياسة بحر لا ساحل له، وأنه لا يكاد يفهم فيها إلا نفر قليل من الناس، وهذا نوع من السيطرة ومنع الناس من أداء حقوقها بالطريقة المناسبة، لأن العملية السياسية الناخب أحد أطرافها، فإذا كان هناك من المرشحين أو من الأحزاب السياسية أو ممن يريد أن يتصدر لكي يساهم في بناء مصر، فإذا كان يرى أن الناس لا تفهم تلك العملية، فالواجب عليه شرعا وقانونا وسياسة وعرفا أن يبين هذه العملية ما هي. وهذا ما أخذناه على أنفسنا دائما، لأننا في المقام الأول نريد الإصلاح كما أمر الله تبارك وتعالى، نريد أن يتعاون المجتمع كله في سبيل نهضته وفي سبيل عزته وفي سبيل كرامته. وبالتالي قبل أن أخوض في العنوان وعناصره، والعنوان كما ذكرت يقول بالهوية وعلوم العصر نبني مستقبل مصر، هناك مثال أكرره تقريبا في كل اللقاءات الشعبية لكي نكون جميعا متفقون ومتفهمون لطبيعة ما نقوم به. لفظ السياسة والعملية السياسية ليس كما يحاول البعض أن يحيط بهالة من الغموض وعدم الوضوح والصعوبة. القضية دعك من مجلس الشعب ودعك من نظام الدولة على اتساعه وكبره، وخذ المثال الأصغر، ودايما المثال الصغير يوضح الفكرة، وبعدين ننتقل للمثال الكبير. خذ مثال الأسرة. الأسرة مجتمع صغير جدا لكن بتتعامل فيه كل العمليات السياسية، يعني في سيادة وفي سلطة وفي نظام، في نظام اقتصادي، في موارد داخلة للأسرة، في مصادر إنفاق، في محاولة موازنة بين الموارد ديت وبين مصادر الإنفاق ديت، في قبل الكلام ده كله قيم للأسرة دي، في أخلاق معينة لابد أن يربى عليها أفراد الأسرة. النساء لازم تلبس كذا، أما يجي ضيف لازم يبقى كذا، مين يقابله ومين ما يقابلوش، ده كده نموذج مصغر لمجتمع مصغر. هذا النظام، هذا المجتمع احتاج لقيادة، وهذه القيادة دورها يمكن تلخيصه في نقطتين كبار جدا، وتحت كل نقطة طبعا نقاط كثيرة. النقطة الأولانية حراسة القيم، دور رب الأسرة حراسة القيم التي تتربى عليها الأسرة وتعليم الأسرة هذه القيم. وإذا كان في المجتمع العام بقى عندك محتاج وسائل إعلام، لكن هنا في الأسرة اللقاء المباشر هو اللي من خلاله بيتم تعليم القيم. الدور الثاني إدارة الموارد. يبقى السياسة باختصار شديد مع تنوع الأدوار التي يقوم بها الناس في العملية السياسية، من بين الحكومة، يعني مثلا تقول السلطة التنفيذية الرئيس والرئيس الوزراء والوزراء، السلطة التنفيذية عموما بكل فروعها، دول دورهم انهم يؤدوا سياسة ما فيما يتعلق بالقيم وفيما يتعلق بإدارة الموارد. وإن نتيجة إن هؤلاء عمر النموذج الأسرة نموذج مصغر ومبسط، لكن نموذج المجتمع العام في إن الحكومة دي ممكن تنحرف، ممكن تهدر قيم المجتمع وتجيب قيم مستوردة، ممكن تدافع عن قيم مختلفة وهكذا، ممكن ما تقدرش تنجح في إدارة الموارد، وبالتالي قال ان الشعب ككل محتاج ان هو يختار الحكومة ديت ويراقبها ويحاسبها، ولان الشعوب عددها كبير جدا فالامر ده ممكن يكون من خلال نواب لهذا الشعب. فاذا العملية ما ينفعش اقول انا النهاردة ما حدش هيفهم السياسة دي وانا بطالب كل مواطن انه يختار نائب له، والنائب ده هيقوم بدور المراقبة للحكومة اللي بتؤدي السياسة. يبقى لازم اللي عايز يبقى مرشح، اللي عايز يؤدي دور في هذه العملية يشرح للناس ايه العملية. اديني باختصار شديد بقولك العملية ان لابد لكل مجتمع من قيادة، هذه القيادة بتتحكم في حماية وحراسة قيم هذا المجتمع، وهذه القيادة بتتحكم في تنظيم موارد هذا المجتمع. يعني احنا عندنا في مصر عندنا زراعة، عندنا شواطئ يعني البحر المتوسط والبحر الاحمر، عندنا عدد كبير من البحيرات الداخلية، عندنا بترول، عندنا معادن، عندنا قناة السويس، عندنا اهم من ده كله طاقة بشرية يحسدنا العالم كله عليه. طبعا اما تيجي تدي الكلام ده لحد لا يقدر قيمته يقوم يقعد يقول لك انا العدد الشعب عدده كبير انا اعمل فيه ايه، وهو العدد ده جزء من الثروة بالذات في شعب زي مصر. امال السويد والدول دي اللي نسبة العجائز اكبر من نسبة الشباب، يعني بالفعل عنده أزمة، يعني الناس اللي هي عايزة تاخد معاشات وتاخد رعاية صحية و أكبر من عدد الشباب. احنا مصر أمة فتية، شعب فاتي، يعني عندك اللي في سن العمل أكتر من 20 مليون. أنت عندك في الشعب المصري ميزة ما بتلاقيش في شعوب تانية، أنت عندك اللي عنده 60 سنة وطلعوه على المعاش ممكن تلاقيه شغال في شغلانة برا. يعني اذا العمر الانتاجي للمصري عمر طويل. في طبعا حاجات تانية هنتكلم فيها او عيوب كان مفروض اللي دوره حراسة القيم انه يعالج العيوب دي. فانا بقول في النهاية انت بتدي للقيادة عندها موارد هي تديرها ازاي بقى، يعني ازاي انا استغل الشواطئ اللي عندي، اروح مليها كلها مثلا على سبيل المثال، امليها كلها منتجعات سياحية تستغل شهرين في السنة واقفلها، ولا كان ممكن استثمرها استثمار اخر، ولا كان ممكن اعمل حاجات مفتوحة. هل الثروة السمكية اللي عندي تعادل ما عندي من شواطئ؟ هل انا كاقدم دولة زراعية في المنطقة ان لم يكن في التاريخ انتاج الزراعي متوازن؟ فدي اللي بنسميها عملية إدارة الموارد. فإذا أنت لما بتيجي تبص على الحاكم وتقيم دوره وبين الحاكم وبينك بتقيم دور النواب اللي أنت هتخليهم نواب عنك في إن هم يراقبوا أداء الحاكم، بتبص على النقطتين دول. إحنا دايما يعني يمكن الكثير من الناس يعني اطلعوا على برامج أحزاب معينة وشاهدوا مؤتمرات حزبية كتيرة ومؤتمرات انتخابية، وكنت بتلاقي رقم واحد في الكلام ربما أهم مشكلة بتؤرق الدائرة الفلانية. فأنا عندي مثلا الدائرة الفلانية محتاجة ضبط للمرور، أو المرافق المجاري مثلا لا تتناسب مع كمية البيوت، فيقوم أخلي الشغل الشاغل في مرحلة الانتخابات هو ان كل واحد بيعد وفي الواقع بيعد بما لا يملك، بمعنى ان الكلام ده ما لم يكن هناك اصلاح حقيقي للحكومة، فالناخب اللي وعدك بحاجة هو لو دخل مجلس الشعب ما زال لازم اللي ينفذ هو الحكومة. فالحكومة امتى هتنفذ؟ لما تلاقي نواب بيقدروا يقدموا لها حلول عملية، بيقدروا ينقلوا لها المشاكل بجد، بيقدروا يضغطوا عليها، بيقدروا يغيروا المنظومة، منظومة القيم اللي جابت الرشوة والمحسوبية والتواكل ونهب المال العام والكلام ده كله. وبالتالي انت هتلاقي معانا ان احنا هنبتدي معاك من نقطة القيم بالذات، ان احنا مجلس الشعب اللي جاي بيتكلم على اعداد دستور، هتلاقينا بنكلمك على المشاكل اللي تهم مصر كلها في المقام الاول قبل المشاكل بتاع دايرتك بس، لان مشكلة دايرتك هي جزء من مشاكل مصر كلها، ولو مشاكل مصر اتحلت بطريقة صح هتلاقي مشاكل دايرتك اتحلت يعني تلقائيا. طبعا مشاكل الدايرة لازم لابد من الاهتمام بها اهتمام خاص، ولكن انا بقول لك انت دلوقتي ناس بيقولوا لك ايها المواطن المصري انت لا تفهم في السياسة، وانا بقول لك انا لا ارضى ان يتقال كده على المواطن المصري، وانا احنا كناس دورنا الدعوة في المقام الاول قبل السياسة، ودورنا التوعية ودورنا التربية، ما كناش نرضى ان يتقال المواطن المصري بيفهمش في دينه، لازم دورنا ننقله مفهوم دينه برضو. ما تجهيل الناس لا يقوم به الا الطواغيت، لانه يستفيد من انهم يجهلون. فاللي شايف ان في مشكلة في جهل اي شيء من الانشطة الانسانية لازم اول حاجة انه يحل المشكلة دي عشان الناس تعرف وتؤدي معاه على نور زي ما الناس بتقول، تؤدي معاه على بصيرة كما قال الله عز وجل. فاذا احنا العملية السياسية ككل نتكلم على القيم وبنتكلم على الموارد. القيم احنا مش زي الشعوب التانية، يعني في شعوب عندها موضوع القيم ده في حد ذاته لغز. يعني انت لو تابعت الكلام في امريكا مثلا انتخابات الامريكية، هتلاقي كل انتخابات الصراع هيبيحوا الاجهاض ولا لا، هيدخلوا الشواذ الجيش ولا لا، دي ثقافة الناس دول. يعني هو عنده القيم بتاعته بيستقيها من كلام الفلاسفة ومن تجارب الشعوب، ويبقى عنده زي ما بيقولوا بلغة السياسة برضو ناس محافظين وناس ليبراليين، عشان تسمع دلوقتي كلمة ليبرالية كتير جدا. المحافظين دول اللي بيبقى عايز الحفاظ على بعض القيم، اللي لسه عايز ان الدولة، انا بكلمك هنا على الانتخابات الامريكية عشان برضو نبقى عارفين يعني ايه السياسة. فالمحافظين برا مثلا على سبيل المثال يبقى عايز ان الدولة تفضل تشجع نمو الاسرة، يعني تشجع الزواج بصور معينة. الليبراليين مثلا او التحرريين يقول لك انت مالا، يعني الدولة المفروض ده المفروض ما يشغلهاش، لما تلاقي سن الزواج تأخر ما تدرجوش ده من المشاكل القومية. شوف انت بقى النهاردة لما بتقول انا مسلم واحنا بلد مسلمة وقيامنا هي الشريعة، لا يبقى انا لما الاقي سن الزواج تأخر اشعر بكارثة، مش مجرد انها مشكلة برا هيتختلفوا مع بعض. يعني هو اصلا الاسرة هي النموذج الامثل ولا نسيب الناس هكذا؟ واذا كانت حتى اللي بيختار الاسرة يقول هل الدولة معنية كدولة بمشكلة تأخر سن الزواج مثلا ولا لا؟ فدي البلاد الاخرى ودي منظومة القيم بتاعتها بتجيبها من اراء الرجال والفلسفة وغيرها. احنا دورنا الرئيسي واللي بنقدم نفسنا للناخب ان ايوه الناخب اختار اللي هيدافع عن الهوية الاسلامية وبصورة اوضح واصرح عن الشريعة الاسلامية. طبعا كالعادة سوف تجد ان ناس اول ما تسمع كلمة الشريعة يقولوا تطبيق الحدود، وتطبيق الحدود هو جزء من القيم الاسلامية. يعني من القيم الاسلامية مش ان انا اللي يزني يجلد او يرجم، لان الحد مش هيتطبق عليه الا لو زنى وشافوا 4 شهود، يبقى انا قيم المجتمع بقت في خطر. قيم المجتمع لما واحد يزني و4 شهود يشوفوه بيزني، يبقى بيزني فين ده اللي الناس شافته؟ في واحد بيعترف عشان يطهر نفسه، ده موضوع تاني. لكن اذا حتى الحدود هي جزء من حراسة القيم. يعني ان أما لو هو بيزني مستتر زي ما ناس دايما يقولك ما في بلاد تانية بتطبق الشريعة وفيها الزنا، هو حد قالك الحد شرع عشان الناس ما تزنيش؟ لا، الناس ما تزنيش ده المنظومة التربوية، خطبة الجمعة والدرس والمدرس في المدرسة هو اللي يعلم الناس إن، لكن في كل مجتمع ناس هتنحرف لازم. لو كل المساجد بتقوم بدورها وكل المدارس بتقوم بدورها وكل الأسر بتقوم بدورها في التربية هيظل عندك ناس تنحرف، ولكن الأغلبية العظمى هتستجيب للخطاب الدعوي والتربوي. طب اللي ينحرف ده لو هو قافل على نفسه سيب له الفرصة يمكن يتوب، يمكن الخطبة دي ما أثرتش فيه، اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، ولا تدري متى تأتي الهداية. طلع لك في المجتمع وأربع شهود شافوه، لا ده كده يبقى بيغري الشاب اللي جنبه وبيغري الشاب التاني والتالت، ويبقى قيم المجتمع بتهدر. ولكن يعني مش عايز استطرد في حتة الكلام على الحدود، لأن أنا مش عايز دايما أوافقهم على محاولة حصر الشريعة في هذا الجانب، لا، ولا حتى النظام القضائي كله ولا الشريعة منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قبلها يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. صراط المستقيم الخط المستقيم تماما الأقصر مسافة بالنقطتين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذا هو عنوان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيلها قل إن صلاتي ونسكي. طبعا احنا في هذه الأيام المباركات وعيد النسك والذبح، يعني الصلاة والذبح أو كمثالين لأبرز العبادات، يعني العبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، شوف حتى الممات لله عز وجل، يعني إزاي الممات لله؟ يعني الإنسان وهو حي يعلم أبنائه وأسرته إن هو الميت شرعا يتعامل معاه كذا وكذا وكذا، وما يتعاملش معاه كذا وكذا وكذا، يبقى وهو حي عامل حسابه إن هو يتعامل معه بعد مماته بشرع الله تبارك وتعالى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني الخلاصة الشريعة منهج حياة. فالشريعة تعالى أقول لك إحنا كمجتمع مصري عندنا حاجات كثيرة جدا كويسة وعندنا حاجات مش كويسة كلنا عارفين. يقول لك ما بنحترمش إشارة المرور وبنلقي القمامة في الطريق و و و. طيب في ثورة 25 يناير وتحديدا يوم 28 وبعد منهار الأمن، الناس عايشة طبعا طائفة المنحرفين اللي احنا قلنا عليها موجودة في كل بلد، وطبيعي لما يبقاش في شرطة تنشط شوية يحاولوا السرقة تزيد، لكن الناس عموم الناس اللي عايشة مع بعض دي آمن بعضهم بعضا على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. ليه؟ مع ان ما فيش شرطة. انا بقولك في لندن ونيويورك الكهرباء المركزية في المدينة كلها قطعت دقيقتين، لما رجعت لقوا اللي ماسك هدوم وهربان بيها واللي ماسك مواد غذائية وماشي بيها في الشارع. لا طب احنا هنا لا، ده الامن غاب اسبوعين او اكتر غياب تام والى الان لم يرجع بالصورة المطلوبة، والناس امن بعضهم بعض على اموالهم واعراضهم ودمائهم. والنصراني امن قبل المسلم. ليه؟ لان في دين. النصراني ده ما كانش الشرطة العسكريين اللي واقفين قدام الكنيسة هم اللي حامينها، لا، اللي حاميها ان المسلم جزء من دينه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يبقى اذا احنا شعب عظيم جدا لو قارنتنا بالشعوب الاخرى. ليه؟ عندنا قيم اسلامية. طب القيم الاسلامية دي ليه مش مخلية شوارعنا نظيفة زي شوارع بره؟ وليه مش مخلياني احترم اشارة المرور زي ما بتاع بره بيحترمها؟ بتاع بره قالوا له لما جيهم يربوه قيم المجتمع هناك، قال له لو انت كسرت اشارة المرور النهاردة هتتأخر عن الشغل، وتأخر عن الشغل هيتخصم من راتبك، وانت الراتب موزع بالكاد على قسط الشقة وقسط العربية وقسط التليفون وقسط كذا وقسط كذا، وكل ده بالفوائد الربوية. فتتأخر يوم معناها تخرج برا المجتمع، تطرد برا المجتمع. فإياك تكسر إشارة المرور يوم، يوم غيرك يكسرها اليوم اللي بعده، يوم تتأخر عن الشغل. اقتنع الراجل بكده، والقيم دي حكماء يمكن عملنا شوية من الانبهار، بس دي ما تحكموش لما الكهرباء المركزية تتقطع، ما تحكموش لما يجي سائح عندنا ويقول لك هم مش خايفين على نظافة بلادهم، أنا اللي هخفلهم عليها، وتلاقيه بيرمي المخلفات من شباك العربية وهو في بلده ممكن يمشي 2-3 كيلو عشان يحطها في سلة المهملات. لكن احنا عايزين قيم نابعة من جوانا. فإيه اللي خلانا في القيم اللي كانت موجودة في هذه المناسبة موجودة ومش موجودة عندنا غيرها؟ لأن الخطاب التربوي غاب. ما حدش قال للناس ان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لأن كل أمة لها مفتاح، برا مفتاحهم المادة وما بيخجلوش من كده وبيعترفوا بكده، صايغ فلسفته كده، قيمه كده، النظرية النفعية هي التي تحكمه. لما تيجي تجيبها لي هنا مش هتنفع، لا سيما وانت القيادة السياسية لا تقوم بدورها في تنمية الموارد وغيرها. فاحنا لا نقدر تبقى شوارعنا نظيفة ويقدر يبقى مرورنا افضل من اي مرور اخر لو اننا رجعنا تاني والناس عرفت ان اماطة الاذى عن الطريق من الايمان. فاذا الشريعة منظومة اشمل بكتير من مجرد ان هو يكلمني على الحدود، منظومة المفروض توجد في الاعلام والتعليم قبل ما توجد في القضاء. يبقى الاعلام يربي الناس على الفضيل، الاعلام يربي الناس على الصدق، الاعلام يربط كل حاجة بدين الله تبارك وتعالى، ينمي التقوى. انت النهاردة كان عندك حاكم لما الناس قالوا انه دخل المستشفى وعيه دخلوا محاكمة، يعني مش عايز حد يقول له انت بتعيا، فضلا ان حد يقول له كل نفس ذائقة الموت. كنا اردوغان رئيس وزراء تركيا في زيارة القاهرة قريبا، وطبعا الراجل ده يعني مع بالنسبة لتركيا نقلهم نقلة كبيرة جدا من البعد التام عن الإسلام للقرب، ولكن ما حدش يقول لنا طب خلاص خدوا نموذج تركيا. لا، ده احنا الشعب المصري قلب بلاد الإسلام، تقول لي اخد نموذج تركيا؟ ده احنا البلد اللي اتفتحت سنة 20 هجرية، يعني من اوائل البلاد اللي حملت الإسلام، احنا بلاد الأزهر، احنا بلاد الصحوة الإسلامية، تقول لي اخد نموذج تركيا؟ لا. وان كان فعلا الراجل ده نقل الناس هناك نقلة عظيمة جدا. الراجل في خطاب ما كملش تلت ساعة تقريبا جاء على لسانه ذكر الموت 5-6 مرات. قلت سبحان الله، هو ده انت كان عندك حاكم مش عايز حد يقول له انت بتعيا؟ هي دي الشريعة يا اخوانا، الشريعة اشمل من ان تتكلم على قضية الحدود. الشريعة منهج تربوي، انا عايز الحاكم ده غصب عنه لما الاعلام يجيب له خطبة الجمعة وما يتنبهش على الراجل اللي طالع المنبر، طالما الخطبة منقولة تلفزيونيا اتكلم عن التنمية واتكلم عن، طب انا جوه وانا في البرلمان اتكلم عن التنمية وفي الحكومة عن التنمية وفي مين حيدي للناس الدافع الانساني اللي خليهم يتحركوا؟ هتلاقي ان خطب الجمعة والدروس اتحولت، لا مدام بالذات اللي هتتنقل على الهواء او حتى اللي هيحضرها الرئيس، طبعا هيحضرها الرئيس ما بقاش لها علاقة خالص غير بتمجيده وكل كلام ده لازم يتغير، ولازم الحاكم قبل المحكوم يسمع كل نفس ذائقة الموت. يبقى امتى هيسمع الحاكم قبل المحكوم هذا؟ لما يبقى الخطاب الاعلامي خطاب نابع من الشريعة الاسلامية، لما يبقى هو لسه قبل ما يبقى حاكم ودخل المدرسة حصة الدين ما تبقاش اخر حصة، وما يبقاش كتابها اخر كتاب يطبع، وما يبقاش مدرسها اضعف مدرس، يقوم عمره ما يسمع ان كل نفس ذائقة الموت. لا، عايزين واحنا محتاجين نسمعها، يعني مش عايزين نرمي كل مشاكلنا على الحاكم. لا، احنا بنقول منظومة القيم الإسلامية لما تحكم ده أهم شيء. وبالتالي بقول إذا كانت السياسة فرعها الأول هو منظومة القيم، نجيبها منين ونحميها إزاي؟ فبقول له إحنا كفانا الله مؤنة البحث والتنقيب والتجريب. إحنا يعني أحيانا الناس يقول لك تجارب الشعوب، وماله ماله نشوف تجارب الشعوب، لكن تعالى أنت واقف في مفترق طرق وعايز توصل لهدف ما ومش لا مش عارف فين السكة ومعكش دليل، تقول أجرب أروح هنا في الاقتصاد نجرب اشتراكية مرة، نجرب رأسمالية مرة، نجرب، ما قدامكش وسيلة إلا التجربة. ساعتها الناس تقول لك ده عين العقل، لكن لما يبقى معاك الدليل والخريطة والكتالوج وتجرب، لا الناس تقول لك ايه الراجل ده، يعني انت عارف ان هي دي السكة الصح وكلام موثوق منه، وتقوم تقعد تقول اجرب دي الاول، طب اجرب دي الاول، ويفضل الوحيدة اللي مش عايز تجربها حتى من باب التجربة هي اللي موجودة في الخريطة والكتالوج والدليل، لا يبقى ده ايه عبث ومخالفة للعقل. طب احنا مسلمين الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، طب يعني ايه؟ يعني نؤمن بان الله هو الخالق الرازق وانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني وعشان كده ربنا بيقول لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني انت هتروح تجرب وعندك الخبر اليقين من عند الخلاق العليم، هو ما الخالق لا يعرف مخلوقه، لكي تجرب انت بنفسك، وانت تجرب في ايه؟ ما ريت بتجرب في حاجة صناعية، ما هتلاقي دي ما مش موجودة في الشرع، نزرع ازاي، نصنع ازاي، نركب ايه، كل الكلام ده مش ليه؟ لان ده ينفع تجرب فيه، لكن تجرب في نفسك، انت بني ادم تجرب في نفسك، تجرب في الاجيال اللي بعد منك. طب يطلع لنا واحد يقول نظام الأسرة، التاني يقول لا نهد نظام الأسرة، ويبقى البشر حق لتجارب، لا. فاحنا بنقول بمنتهى الوضوح الله تبارك وتعالى كرمنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نحن مكرمين. ناس كتيرة ما عجبهاش التكريم ده، ثم رددناه أسفل سافلين. مين طب مين اللي فضلوا على التكريم ده؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فربنا كرم البشر ككل، بس في ناس كتير مش عاجبهم التكريم ده فبيجربوا، يبقى عنده الخبر اليقين من عند الله تبارك وتعالى ويجرب. احنا مش عايزين نجرب، لا نريد ان نجرب فيما عندنا فيه الخبر اليقين. بعد كده اللي ما عندناش فيه الخبر اليقين رحمة من ربنا، سب لنا ترك الامور اللي تتعلق بك انت كانسان، علاقتك بخالقك، الاخلاق، العبادات. طب والبيع والشراء؟ لك لا، البيع والشراء جزء انساني قبل ما يكون سلعي، يعني انا عايز لما اجي ابيع واشتري وانت انسان وانا انسان ما ننزلش الى اسفل سافلين، ما نتحولش لحيتان ياكل بعضنا البعض ولا لديابة ولا. طب ايه الحل؟ الحل ان السلعة تكون واضحة ومحددة، مفيش ربا، مفيش غش، مفيش غبن، كل الكلام ده محظورات شرعية، يقوم امشي انا وانت واحنا الاتنين مبسوطين. شوف الشرع لا يأذن لك بمعاملة تجارية الا لما يبقى الاتنين راضيين، رضا حقيقي وتام. بقولها طب ما انا بلعب قمار وانا راضي، مش ده الرضا، ده هو اللي قاعد يلعب قمار، قاعد يلعب قمار هو رضى ان يقامر، وبعد ما اللعبه بتخلص واحد بيبقى في غايه الانبساط والاخر في غايه الحزن. زيها السلع الغير محدده، نفس الفكره، نفس فكره المقامره، زيها عقود التامين التجاري، كل الكلام ده معناها ان احنا الاثنين دخلنا لعبه مع بعض، اخرها واحد فرحان وواحد زعلان. طب تعالى انت، انا التاجر راح اشترى سلعة من مكان جملتها انا معرفش اروح، وجابها بثمن قروش وحطها في محله وعرضها عليا بعشرة، وعشان انا بعرفش اروح اجيبها بتمانية هي بعشرة بالنسبة لي كويس، خدتها بعشرة وماشي انا وهو بندعي البعض، وانا وهو بيقول لي ربنا يبارك لك وانا بقول له ربنا يبارك لك. هو ده واحل الله البيع وحرم الربا، عشان البني ادم ما ينفعش يتحول، الادميين ما ينفعش يتحولوا لوحوش ياكلوا بعض او يتربص بعضهم ببعض. يبقى ما هنا هتلاقي الشريعة حتى في المجال الاقتصادي او الاجتماعي حامتك من انهيار المجتمع. انت انسان في المقام الاول، انسان مكرم، قيمك تاخدها من الاسلام، خدتها من الاسلام تفضل طول عمرك انسان مكرم، خدتها من غيره لا تلومن الا نفسك. الاشتراكيين هيخلي كل البشر، الانسان ما يفرقش عن الآلة اللي هو واقف عليها. واظن يعني لعل بعض ابائنا الحاضرين ادرك المرحلة الاشتراكية، الانسان والآلة حتى واحدة، لا يوجد حاجة اسمها انسان. والرأسماليين هيخلي اللي معاه فلوس يبيع ويشتري في الناس، حتى لو قال لك عدالة اجتماعية، ولو حتى لو قال لك تكافؤ فرص، لان معاييره هو في العدالة الاجتماعية ايه؟ معايير الرأسمالي في العدالة الاجتماعية ان يقول لك والله الدنيا قدامك، تعرف تشتغل وتنتج اعمل، ما كانش خلاص. معاييره في تكافؤ الفرص هي دي، انما معايير الاسلام في العدالة الاجتماعية ان الدولة مش زي الدولة الاشتراكية. ولعل يعني المجال في مثل هذه يعني المؤتمرات لا يحتمل التعمق في قضية بعينها، ولكن على الأقل نفهم، زي ما بقول احنا غرضنا ان احنا نفهم يعني ايه سياسة وازاي نشتغل فيها ونختار ليه احنا بنقول الشريعة، وان الشريعة مش حدود وفقط، مع ان الحدود جزء من حماية المجتمع. لكن تعالى لما اقول العدالة الاجتماعية من المنظور الاسلامي او دور الدولة عموما، وانا دايما بديك مثال بالأسرة لان الامر فيها يتضح. الأسرة عندنا في الريف رب الأسرة أول ما ابنه يكبر، واللي شغال في الغيط بقاله عنده حتة أرض بيزرعها ينساه خلاص، عطاله حتة أرض وجوزه ينساه، التاني تعلمه بقى دكتور فتح له عيادة وينساه، ده بقى مدرس يستنى لغاية ما يتعين ويستلم أول مرتب وينساه. طبعا غني يعني ذلك، مش عايز أقول لكم ان في الدول الغربية اذا كان في اسرة يعني ممكن رب الاسرة بيتخلى عن ابنائه في سن 12 سنة او 14 او 16 او 18، والمتطرف قوي بقى اللي ممكن يستنى مع اولاده اكتر من كده. لكن احنا عندنا في الريف بنلاقي النموذج ده، وايضا حتى في المدن، واحنا مدننا زي كل العالم تقريبا، المدن الريف هو الاصل والمدن بتنشأ من الهجرات من الريف عليه. طيب اللي تعثر في تعليمه او المعوق او المريض او تلاقي ابوه يقولك لا ده انا ورا ده لسه رسالتي معاه ما خلصتش. انا بقرب لك ده مفهوم دور الدولة الاسلامية في النظام الاسلامي في مفهوم العدالة الاجتماعية. انت راجل غني خلاص، مش حاجة جنبك، لا امن فلوسك ولا منعك من الانتفاع بيها، لكن الدولة دورها مع ذوي الاموال ان تراقب انهم لا ينفقونها في حرام، لا يحتكرون السلع، لا يظلمون، يؤدون حق الله فيها من الزكاة. ده في المقام الاول. وبعدين دورها مع الضعيف، مش انها يعني فقط تقول له انا مش منعاك من الفرص، او لا، ده دورها تدي له كفايته وتؤهله. يبقى انا لما اجي اتكلم على دور الدولة النهاردة واقول عدالة اجتماعية، يعني الدولة مفروض تروح للاماكن الاكثر فقرا والشرائح الاكثر فقرا، واشوف انا الراجل المزارع ايه مشاكله والدولة تحلها له، واشوف ابناء القرى واديهم دورات تأهلهم انه ينافس على فرص العمل او انقله مشاريع تتناسب مع بيته. فالعدالة الاجتماعية في الاسلام معناها ان الدولة تشعر بمسؤولية اكبر مع الفئات الاضعف والاكثر فقرا، والمسؤولية دي قد تعطيها السلطة انها تحل مشاكلهم من عند الاغنياء. يعني هو هيقول للاغنياء هات زكاتك، ما كفتش. شوف بقى احنا بنقول ايه، قيمنا اسلامية. فالدولة الاسلامية لما الزكاة ما تكفيش تستنهض الآلة الإعلامية بتاعتها. يا أخوانا في مجاعة، في فقر، في بطالة، وفي أغنياء طلعوا زكاتهم جزاهم الله خيرا، ليس عليهم واجب إلا الزكاة، ده من حيث الأصل. لكن في فاجعة، يبقى الأول نحرك الآلة الإعلامية تقول لهم اتحركوا. وأظن الجمعيات الخيرية الإسلامية مارست هذا الدور ونجحت في علاج مشكلات عجزت الحكومات في الأنظمة السابقة عن علاجها. بمجرد ولا يملك إلا لسانه طلع في المسجد وقال يا أخوانا في أزمة، مش في أزمة هنا، في أزمة في الصومال، في أزمة في ليبيا، راحت بفضل الله تبارك وتعالى المساعدات. يبقى إذن ليه الدولة ما بتعملش الدور ده؟ ده جزء من دورها. ويقوم معاها الجمعيات الخيرية، ماشي. كما لك ده مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلام، إن الدولة دورها الزكاة خلصت ولسه عندي مشاكل في الفقراء، يبقى نستنهض الأغنياء للصدقة. ولو وصل الأمر إلى فرض ما يزيد على الزكاة بس بصفة مؤقتة، مش أفرض باستمرار وتبقى دولة جباية زي ما شفنا قبل كده، وضرائب عمال على بطال، وبعدين مصادر انفاقها ما تعرفش راحت فين. لا، يبقى لما اقول للناس والله احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا مشكلة النوبة اللي الان البعض بيحاول يستخدمها لتجزئة مصر وتقسيم مصر. ده لو كان حملة دعائية بسيطة في محافظات مصر كانت حلت مشكلة النوبة. وانت بفضل الله الناس بس خاطب فيهم اسلامهم، خاطب فيهم ايمانهم بالاسلام، تلاقي الخير يعم. فاذا بالنسبة الدور الرئيس الاول لمن يمارس السياسة في ظل مجتمع مسلم، ان يثبت مرجعية الشريعة، أن يثبت القيم الإسلامية، أن تنتشر في التعليم والإعلام. بعد كده ما حدش بيقول إن إحنا نقعد بقى العالم عمال يتكلم في مصادر الطاقة وينوع فيها وناخد من البترول ولا من الغاز ولا من مصادر الطاقة المتجددة ولا من النووي، وإحنا نقعد حاطين إيدنا على خدنا. لا، وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة من رباط الخيل. فإذا كل أنواع القوة المادية مطلوب الأخذ بها، وإحنا من أيضا من الشريعة أن الصناعات التي والحرف التي يحتاج الناس إليها هي من فروض الكفاية. طبعا عندك أمثلة في السيرة، يعني ما هيش أمثلة من باب أن احنا نطبقها الآن، ولكن أمثلة من باب تأكيد الفكرة. حفر الخندق، تعليم أن الرسول جعل فداء أسرى بدر أن يعلموا المسلمين القراءة والكتابة، إدخال عمر رضي الله عنه للدواوين إلى غير ذلك، يدل أن الشريعة، أن من الشريعة أو أن الشريعة تأمرك أن تأخذ بكل ما يتاح أمامك من أسباب القوة المادية. يبقى كل، عشان كده احنا بنقول إيه، احنا عايزين نبني مستقبل مصر. عندنا مصدرين نستعملهم في البناء، الشريعة وعلوم العصر. يبقى ده خلاصة ما نتكلم عليه. العلوم دي تشمل العلوم الإدارة والاقتصاد والعلوم، وتشمل أيضا العلوم التقنية. وإحنا عشنا حكومات أهملت أبجديات العلوم حتى الإدارية والاقتصادية وغيرها. يعني يمكن معظم الحاضرين يكونوا من منطقة الفلكي الجديدة مش القديم، يعني منطقة الفلك القديمة معروفة طبعا، منطقة عريقة، المنطقة الجديدة دي كلها منطقة نشأت في ظل حكومة تتغاضى وتتعامى عن المشكلات. يعني انت عندك زيادة سكانية مضطردة، وانت واراضي زراعية المية اللي رايحالها انت اللي نشفتها، وفي نفس الوقت تقول دي مش هتدخل كاردون المدينة، يبقى الناس مش لاقي سكن، واللي عايز يزرع مش لاقي يزرع، وفي الاخر هو متأكد ان الحل ان الناس هتبور الارض وتبني، ومع ذلك يسيبها بل ويهدها مرة واثنين وثلاثة، ويهد والناس تبني ويهد والناس تبني، وفي الاخر الاقي حي كامل طلع ما فيهوش مرافق او مرافقه غير مخططة، والاقي الدفع فيه رشاوي قد كده. يعني بدل مكان الشاب هيلاقي الشقة في المكان ده ب20 ولا ب25 لقى ب50 وب60 لان اتدفعت رشاوي وهي اتبنت كده كده. فاذا انا بتعامل مع نظام كان بيسيب الازمة تتعمل، ولما توصل لذروتها يتدخل. والدنيا كلها بيقول لك ان من ابج من واجبات الحكومة ان تتنبأ بالمشكلات مبكرا، وان تسارع بالحل بشفافية. يعني تقول للناس والله قولوا لنا ايه الاراضي الزراعية المتاخمة للبنيان اللي عايزين تبوروها، وينزل لجنة محايدة مش لجنة عايزة رشاوي تقدر الكلام ده. طيب يبقى هي الحكومة هي اللي تخطط، وتخطط الشوارع باتساع مناسب، وتعمل المرافق، بدل ما تكون هي شبه متأكدة، ان لم تكن متأكدة 1000% ان الناس هتعمل كده، وانه الناس هتقع تحت طائلة القانون، وانه هو هتجيب حديد واسمنت وتبني وهو يهد اهدار، وهو عارف ان الحل هو ده اللي هيحصل، ويهد وتبني ويهد وتبني، وبعد كده يقول طب خلاص استسلمنا. طب ليه القضية؟ فاذا علوم العصر في جزء منها بيتكلم على الادارة، سواء والإدارة مبادئ عامة، منها ما يتعلق بإدارة الأنشطة الخاصة، ومنها ما يتعلق بإدارة شؤون الحكم. وإحنا كنا بنعاني من حكم لا يمارس أي نوع من أنواع الإدارة، بالذات إدارة الأزمات، لا يتنبأ بالأزمات، لا يكون عنده شفافية. يعني ممكن ما أنت الأزمات مش زرار تدوس عليها يتحل، تتحل المشكلة، بس على الأقل حد يعبر الناس، يعني حد يطلع يقول والله نحن نعاني في مدن كذا وكذا أو في عموم مصر من مشكلة ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وإن احنا بنقول الحلول اطلع مثلا في تخوم المدن، أو بنقول الحلول كذا، أو هنحل خلال كذا، أو على الأقل أبقى عارف. يعني أنت في وقت من الأوقات كانت أسعار الشقق غالية على الفاضي، يعني بمعنى مضاع أسعارها أغلى بكتير جدا من تكلفتها، لأن الدولة سابت الأمر كله للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت حتى ما دخلتش تقول يا أيها المواطن خد بالك الشقة دي تكلفتها على المقاول 10 قروش، اشتريها أنت ب12، ما تشتريهاش بأكتر من كده. فاذا ما بنقول علوم العصر بنقول ايه كل العلوم، الادارة، علوم الاقتصاد. احنا عندنا برضو كان نظام، يعني المشكلة يبقى لها مليون حل والنظام لا يطبق ولا حل منهم. يعني الاخ بيسألنا عن البطالة، ومناسبة هنا البطالة نموذج كويس جدا اللي نقول في تطبيق الشريعة يحل كتير من المشاكل تلقائيا. يعني انت تطبق الشريعة في حتة تلاقي حلت لك مشاكل كتير في حتة تانية، بالاضافة الى العلوم العصرية زي ما قلت كده. البطالة مشكلتها، يعني كل الدنيا تقريبا متفقة عن الحل الرئيسي للبطالة، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. احنا عندنا طبعا العكس تماما، يعني اصحاب الحرف زي ما قلت قبل كده، دور الدولة ان الراجل اللي الدنيا سالكه معاه خلاص لا تعترضه، مش زي النظام الاشتراكي يأممه ويقول له انت حرامي، لا هو راجل اكتسب المال من حلال ربنا يبارك له فيه. لكن اروح للمتعثر، طب انت هل يعني من ضمن الحلول لمشكلة البطالة ان الدولة تساند اصحاب الحرف؟ تساندهم ازاي؟ يعني تقدم لهم نوع من انواع التأهيل. انت النهاردة عندك يمكن في الثمانينات في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات حصل ما سموه بالانفتاح الاقتصادي. كنت انت اللي عاش الفترة دي يلاقي في كل شارع دكان ترزي تقريبا. وبعدين فتحت سوق الجاهز. الدكاكين دي قفلت. لان اللي خد قرار فتح استيراد الجاهز ما يهموش الدكاكين دي تفتح ولا تقفل. بينما انا بقول لو ان استيراد الجاهز في مصلحة للمجتمع وسيضر فئة من الناس كان مفروض الدولة تنزل لدول ويقول له يا عم ودي بعض القطاع الخاص عمل كده. ويعني في طبعا مش عايز اقول اسامي في مصانع قطاع خاص للملابس لكن الراجل اللي فيها كان راجل ذكي شوية ولما جاء دخل سوق الجاهز بدل ما يقفل حاول يقلب نفسه جاهز ولو مرحلة من مراحل التصنيع. كان مفروض الدولة هي اللي تعمل الكلام ده. يعني انت دلوقتي شايف تغير وانت اللي بتعمله بايدك. يعني انت اللي بتفتح استيراد الجاهز. قفلت مجال كان مجال سهل جدا اللي بيدخل المجال ده سنة بالكتير ويبقى محترف فيه يقدر يعول أسرة. مجال العالم بيعتمد علينا فيه لأن احنا كنا مشهورين بزراعة القطن وبالتالي بالصناعات النسيجية فكان ممكن ان يقولك بالمرة انا هبعت لك التصميم وانت خيطه وحط عليه اسم الماركة العالمية وبعض مصانع هنا شغالة كده. الكلام ده مين اللي عمله؟ 3 4 5 من الناس اللي عرفوا يوصلوا له بفكرهم او ذكائهم. والدولة ما نزلتش للناس يا اخوانا احنا هنفتح الاستيراد وانت هتتضرر وانا عندي مشروع دراسة بديلة ممكن اساعدك فيها. خد خليك انت احد خطوط الانتاج بتوع مصنع اعمل كذا او اعمل كذا. النهاردة العربيات عمالة تتطور وبالتالي اللي بيجيب عربية بيروح لمركز الخدمة لان الميكانيكي التقليدي مش عارف يتطور مع تطور صناعة العربيات. يعني مع الوقت هخسر برضو الورشة اللي شغال فيها 5-6 برضو هتجيب ببنها بعد شوية. والدولة اللي بتراقب ان عندها مجموعة من مواطنيها يعملون في هذه الحرف حرف صيانة السيارات بكل انواعها وان في تطور ما بيطرأ على هذه الصناعة فمفروض الدولة تتحرك وتقول للناس يا اخوانا تعال اهلك انك تبقى موظف في مركز خدمة او تعال اهلك ان انت مكانك تعرف ايه الفروق بين تصميم العربية اللي انت تعلمت للأسف صناعة السيارات بالذات الميكانيكا والسمكرة وكل الكلام ده هتلاقي الصناعية توارثوها عن الانجليز. يعني الانجليز جيهم علمونا الصناعة دي واحنا نظام الحكم بتاعنا لما العربيات اتغيرت مش قادر ينزل للشعب بتاعه يقول له تعالى انا هأهلك انك تواكب السوق عشان ما تقعش مني. مش حكايتي يعني هو يقع منه دي مسؤولياته تجاه شعبه بدل ما يقول انا اكلكم منين. لا ما انت شايف المشكلة الناس عايزة تشتغل بفضل الله تبارك تعالى ما عندناش حد عايز يطلع يقول للحاكم اديني. بس انت اللي عمال من فوق شايف سياسات معينة واثرها على المجتمع. انا النهاردة عندي ويمكن عندنا هنا في الدائرة في اخيرها خالص اخيرنا خالص ابو قير والطبية الحكومة تدخل في معاهدة ممنوع الصيد في البحر المتوسط خلال شهري الصيف عشان الزريعة ونمو الثروة السمكية. مش عايزين نقيم المعاهدة دي ولكن بفرض ان المعاهدة دي كويسة ومفيدة وعلى المستوى الاقليمي والدولي وان كان دايما كان عين الادارة ابقى منظري ايه قدام المجتمع الدولي. عندي دولة زي الصين اخر حاجة يهمها الموضوع ده يبص الاول لمصلحة شعبه. طب انت الصيادين يعملوا ايه في الشهرين دول؟ يخبطوا راسهم في الحيط. طب يروحوا فين؟ يوم يروح يصطاد في اليمن. طب حتى لو هيروح يصطاد في اليمن اليمن ما عندهاش كثافة سكانية زي عندنا ومياهها الإقليمية ما فيهاش صيد زي عندنا. بس مش عايز الراجل يبقى قاعد في دولته يلاقي سفن غريبة داخلة ما يعرفش دي جاية تبيع مخدرات ولا جاية تصطاد سمك اللي فيها مصريين ولا فبيطلع يمسكهم لقاهم مصريين مش هيسيبهم. يعني حتى لو في علاقات جيدة لكن في النهاية هو اتحرك كقوات حرس حدود وقعد يطارد مركب وحيقوم بعد ما يلاقيها يطبطب عليهم ويسيبهم ويدخلهم في السجن. دخلهم في السجن لغاية ما هم يبعثوا لأهليهم وأهليهم ينشدوا الخارجية. طب ما تروح يعمل لهم انت اتفاقية. والله يا أخوانا ادوا تصريح صيد للمراكب بتاعتنا بالذات في الشهرين دول. فأنا قصدي هنا برضو في يعني وجود الخوف من الله تبارك وتعالى، وجود مبادئ البسيطة جدا لعلم الإدارة، الإدارة السياسية، المبادئ البسيطة جدا لدور الدولة المتدخلة. أصلا هو بره قالوا لنا أفضل حاجة الموضة، زي ما كده الهدوم فيها موضة برضو السياسة فيها موضة. قالوا الموضة دلوقتي الدولة الحارسة، الدولة اللي بتتفرج وبعدين يعني تتدخل فيما لابد من التدخل منه. حتى الدور ده الدولة ما عملتوش. وبعدين ايه اللي يرغمني انا كبلد ان انا اخد نموذج ينفع لدولة تانية، ينفع لدولة في اخر الكيرف المجتمع الصناعي؟ يبقى خلاص مصانع كبيرة شغالة اوتوماتيك، اللي بيتخرج النهاردة بيلاقي شغل بمرتب عالي جدا، السوق مستوعبة كل الناس، فهي ساعتها العب دور الدولة الحارسة. لكن هنا احنا بنقول اعمل دور الدولة المتدخلة، مش المتدخلة بغشومية الاشتراكية، لكن على الاقل زي بقول لك كده. ادي هنا لما تلاقي تغير اقتصادي عالمي انا كمواطن بسيط مش هعرف احس بيه ولا اعرف اتنبأ بيه ولا اعرف اتفاعل معه ازاي، فقول لي تعالى قدم لي دراسة، قدم لي دورة من الدورات، بدل ما بتنفق اموال على مؤتمرات ليس فيها إلا نوع من الإسراف والبزخ. مش عارف نجيب الفنان العالمي يعمل حفل على سفح الهرم مش عارف يكلف كام، ويطلع في الآخر فنان شاذ. يعني هدم لي، أنا بتكلم في محورين القيم وتنمية الموارد، هدم لي الاثنين مع بعض. طب أنا أعمل مؤتمر لأصحاب الحرف المهددة وأقول له إزاي تتواكب مع علوم العصر. أنت النهاردة السيارات طرق فيها كذا وكذا وكذا، أنت راجل ميكانيكي بتتعامل مع السيارات الطبيعية، النهاردة بيتكلم فيه إنجيكشن، آدي هو ده الجهاز اللي اسمه إنجيكشن، هو اللي زاد على الموتور، أنت ميكانيكي فكه كذا وركبه كذا ويفضل شغال زي ما أنت. أنت يا صياد اللي حوقفك شهرين، طب أنا جبت لك تصريح تروح تصطاد في اليمن، ترجع كأنهم 10 شهور، بس أجيب له التصريح قبل ما نقفل له الشهرين دول. أجي بقى تعالى أتكلم دور الشريعة في الأمر. يعني ده كده دور الشريعة في إيجاد الضمير لدى المسؤول قبل ما ياخد قرار. فلو الضمير عنده كان هيعمل الكلام ده، لأن الكلام اللي أنا بقوله ده مش ألغاز ولا أنا اللي اخترعته، ده كلام لعله بعضه اتكتب في الصحف المصرية، بعضه اتكتب في بحوث ودراسات في مركز الأهرام للبحوث والدراسات الاستراتيجية، يعني موجود، يعني اللي كان يدور عليه لقيه، ما احناش بنخترع ونقول كيمياء. دور الشريعة بقى، تعال أنت النهاردة عندك في المجتمع شريحة معها أوعية ادخارية، معها فلوس بتحوش زي العاملين في الخليج أو غيره، فأنت المجتمع عمال يقول له حط فلوسك في البنك طيب عشان ياخد فايدة مضمونة، لأنه مش عايز يجي يشارك واحد في حتة أرض يزرعها، أو يشارك واحد صياد يعمل له مركب، أو يفتح ورشة صغيرة يقول له إيه فلوسك هتضيع. وهي الغرم بالغرم، ما أنا التجارة لازم أتحمل قدر من المخاطرة. طيب حطها هو في البنك، البنك يعمل ايه؟ البنك لو افترضت ان البنك ده ماشي يعني قانوني، هيقول انا عايز اقرض الفلوس دي لواحد مليء، واحد عنده ائتمان جيد، فيقوم يجيله الكبار رجال الاعمال. المشروع الاولاني يضمن بيه المشروع التاني، يقول له انا عندي مصنع حديد مش عارف فين، ابني على حسه مصنع تاني. لان بتاع البنك بيقول والله الراجل ده لو قلنا بعيد بقى عن التربطات اللي تحت الترابيزة والكلام ده كله، الشغل القانوني صح موظف لائتمان في البنك، يقول انا ادي للي عنده مصنع وبيبني واحد تاني، فاللي بيبني المصنع ده بيقول يا صابت يا اتنين عور. لو قلنا برضو ان ما فيهاش شغل، والبنك بيقول انا كده ضامن عندي مصنع، اللي هو اللي بجديد بيبناه فشل فيه هاخد منه القديم. طيب الراجل الصغير اللي عايز يعمل مشروع، الشاب اللي لسه متخرج، الشاب اللي بيسافر الصين يجيب بضايع يسوقها، اللي بيروح تركيا اللي سبقتنا في التنوع وبقينا احنا بنجيب مشاريع منها، مش هيلاقي حد يموله. طب لو انا قلت مفيش فايدة، مفيش ان انت تحط فلوسك تضمن فائدة. هتضطر انت معاك مبلغ عايز تستثمره تدور على جارك على قريبك على ابن عمك, ده صياد طب اعمل لك مركب والربح بالنص, ده عنده ارض طب اشتري كمان فدان جنب منك وازرعهولي ويبقى بالنص. تقول لي تجارب مريرة وناس اتسرقت, ما هو ده ثقافة لما يتغير ويبقى انت عندك ناس كتير تقدر تشغلها وتقول ان انا مدام معايا فلوس عشان احافظ عليها. حاضر حاضر حاضر كل ده هترد عليه. نعم نعم الدكتور, بس في الأسئلة موجودة والدكتور بس هيرد عليها. أمين الحزب الله يكرمك. أنا حاضر حاضر حاضر حاضر الله يبارك فيك الله يكرمك. فإذا بقول خلاص خلاص حاضر. حاضر في برنامج حاضر. حاضر ده برنامج كلمات. واضح ان ايه يعني الناس يعني ربنا يكون في عون الناس جميعا يعني بالفعل كم الضغط النفسي. وانا ارجو الاخوة المنظمين يستوعبوا تماما لان احنا عايزين نحل. فمن ضمن الحل ان كل واحد لازم يعبر عن اللي جواه, حتى يعبر عن جواه زي اللي مع اللي تعبان زيه زي ما هو بيقول يعني. فلا لازم جزء من الحل العلي يعني لا تسع المقام للكلام عليه, لازم يبقى فيه جزء العلاج النفسي وللشعب الذي كبت وقهر عبر سنوات كتيرة لازم يتعود يتكلم, حتى لو الكلام يعني ممكن يكون التوقيت او الزمان او المكان. فبقول لك هنا لو انت قفلت باب الربا هتفتح باب المشاركة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة, تفتح باب المشاركة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني تحل جزء كبير جدا من مشكلة البطالة. الجزء الثاني ربما أشرت إليه, الدولة تنزل للأماكن اللي فيها بطالة وتشوف أنسب حاجة يعني. الأمر ما فيش مانع, والسياسة هم بيقولوا إيه فن الممكن يعني. السياسة فصل حل لكل مشكلة. مشكلة البطالة أنا ممكن حل فيه صيد, نعمل الناس مشروع صيد, حل فيه زراعة يوزع أراضي على الناس, منطقة فيها منطقة تجارية. ويمكن برضو عشان الأخ بيقول ما تقولوش اللي فات, اللي فات كان فيه بعض حاجات كويسة بس في بحر بقى فساد ما ظهرتش. عملوا مشروع مثلا عطوا للخريجين عربيات سندوتشات أو كده وعطوهم تراخيص ونحو ذلك, والله حل مش بطال بمعنى, لكن ده مش هيحل المشكلة في كل حتة في الدنيا. ده يحل مشكلة في منطقة فيها ناس كتير فيها أنشطة إدارية وصناعية. فأنا أقول للناس والله اللي عايز يعمل يعني مشروع صغير زي ده نقدمه له. إذن المشروعات الصغيرة دي طبيعتها أن لازم الدولة تكلف المراكز البحثية, يبقى عنده 1000 مشروع, واحد ينفع للبيئة الحضرية, واحد ينفع للبيئة الريفية, واحد ينفع للحتة اللي فيها نشاط تجاري ونحو ذلك. يعني دي أفكار أردنا أن نطوف حولها. في الآخر بقول إحنا بنقول بالهوية وعلوم العصر نبني مستقبل مصر. هي دي السياسة, الحفاظ على القيم وإدارة الموارد, الحفاظ على القيم الشريعة, ده الأمر الأول الذي به نحافظ على القيم. سيوجد لدينا السياسي الذي يخاف الله, الحاكم الذي يخاف الله, المواطن الذي يستجيب ويتعاون مع هؤلاء. ثم علوم العصر موجودة ومبذولة بفضل الله, يوجد في حزب النور و الكوادر العلمية, ومصر غنية بالكوادر العلمية, فقط مهد التربة واحرثها والحلول لكل المشكلات موجودة مع قدر من الشفافية والوضوح. المشكلة اللي عايزة تحل في 5 سنين يطلع المسؤول يقول للناس والله المشكلة دي تتحل في 5 سنين, اللي تتحل في 5 شهور يقول دي تتحل في 5 شهور, إلى غير ذلك. نأمل أن احنا يوجد نواب للشعب بعد ذلك يستطيعون القيام بدور الوساطة النزيهة بين الشعب وبين الحكومة، ينقل المشكلات بأمانة بلا تضخيم، وينقل الحلول بأمانة بشفافية بلا تسكين وبلا وعود براقة، ويساعد الاثنين يحطوا ايدين في ايدين بعض ان احنا نبقى مجتمع كله متعاون مع بعضه، مش انه المعارضة عايزة تسقط الحكومة والحكومة عايزة تحرج المعارضة والشعب عايز يشتم في الحكومة، ان احنا نكون كلنا عايزين نبني بلدنا، بلد تحافظ على هويتها على دينها، لها الريادة في العالم العربي والعالم الإسلامي، وفي ذات الوقت لها الريادة الحضارية المدنية في كل ميادين الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، وأن يعز بلادنا، وأن يحفظها أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله وأتوب إليه.